وزارة فأم جهة كانت منسية، اليوم باش تتكلم بيك وبيا. حالات اجتماعية، وضعيات إنسانية طالت بها ثنية تحتاج المساندة. وصل صوتك مساحة إذاعية من عمق المجتمع. عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في أولى حلقاتنا وأولى مصافحاتنا الإذاعية في برنامج وصل صوتك. البرنامج هذية اللي يجيكم كل نهار أربعة انطلاقا من ماضي ساعة ونص حتى الماضي ثلاثة. البرنامج هذية اللي نحاولوا نسلطوا فيه الضوء على مشاغل واهتمامات المواطن في مدينة الرقاب، المواطن وين ما كان في الرقاب المدينة وإلا في مختلف أرياف الولاية، نصوله وين ما كان ونحاولوا كما قلت نسلطوا الضوء على مختلف مشاغله واهتماماته. وأكيد بطبيعة الحال القضايا هذه ترافقها زيارات ميدانية لفريق أعداد البرنامج المختلف الأماكن وين يتواجد المشكل وإلا المشغل. نحاولوا نستدعو كل الأطراف المداخلة في الموضوع على طاولة الحوار، طاولة نقاش، تجمعنا الناس الكل في استوديو راديو رقاب الثورة باش نحاولوا نتوصلوا للحل مع الناس الكل. موضوعنا لليوم في وصل صوتك وأولى حلقاتنا هو طريق ريحانة، الإشكالية هذه اللي كانت اتطرحت في مواعيد إذاعية سابقة على موجات راديو رقاب الثورة، وكان حاضر معنا سيمونير أم هاني اللي حكينا على إشكالية الطريق اللي معناها شق أرضه كما منقوله من غير موجب، من غير أي موجب قانوني ومن غير حتى سند قانوني، مما أثار غضبه واستياءه. لكن في المقابل فما غضب كبير واستياء كبير واستنكار أهالي منطقة ريحانة، علاش لا ما تكملش أشغال الطريق هذية، وبطبيعة للوقوف عند الأسباب الحقيقية علاش تعطل الطريق من مصلحة معناها تعدي على حق المواطن منير أم هاني، وإلا لازم تتحقق المصلحة العامة لأهالي من مدينة ريحانة. كنا تنقلنا فريق أعداد البرنامج لمنطقة ريحانة وين موجود الطريق هذية بحذا الويد وعلى سفح الجبل تحديدا، والصور كلها موجودة على صفحة الفيسبوك للإذاعة. وكنا تنقلنا وسجلنا مع المواطنين اللي استنكروا لكلهم حالة غضب كبيرة علاش أشغال الطريق ما تكتملش، وبالطبيعة كانوا وعدونا أنهم باش يكونوا حاضرين معانا شكون من المواطنين، لكن اليوم للأسف التليفونات تتسكر حتى حد ما يجاوب ولا واحد يكون حاضر في الأستوديو باش يدافعوا على حقهم في استكمال الطريق هذايا. زادة اتصلنا بمعتمد الجهة سي فيصل الصخراوي اللي أكدنا أكثر من مرة أنه باش يكون حاضر لتقريبا قبل دقائق من الانطلاق في بث الحصة، أنه باش يكون حاضر بحكم سلطة محلية في الجهة، وكان باشر الموضوع هذية منذ بدايته منذ أشهر في جلسات حوار واتفاق مع المواطن منير أم هاني في معناه استكمال إنجاز الطريق هذية. لكن كالعادة يعدنا، ماهوش أول مرة يقوم به السيد المعتمد، يعدنا باش يكون حاضر في بلاتو راديو رقاب الثورة، لكن للأسف يخلف وعده. التليفون إذا كان ما تسكرش راهو ميهزش علينا، ينجم يكون حاضر في مناسبات أخرى ربما في ندوات وإلا ملتقيات، لكن باش يكون حاضر للإجابة على مشاغل المواطن كالعادة ماهوش موجود معانا اليوم. وهذايا نفس الشيء ينسحب على معتمد الجهة سي محمد الناجي كدوسي اللي اتصلنا به واتفقنا معاه انه باش يكون حاضر معانا في البرنامج، لانه في نهايه الامر كنا باش نتناقشوا لمصلحه المواطن في مدينه الرقاب الطريق هذايا باش يسهل عمليه تنقل المواطنين اذا كان من حقهم بطبيعه انجاز الطريق هذايا، واذا كان المواطن لازم الطريق يتعدى على أرضه لازم يتعدى على أرضه. هنا باش نغلبوا المصلحة العامة على المصلحة الشخصية كالعادة، يوعدنا مكثر الوعود في حلقتنا لليوم في وصل صوتك، لكن ما شفنا حد شيء. وسي محمد الناجي كالعادة التليفون ما يهزش عليه. بطبيعة الحال ضيوفي الموجودين من مختلف الأطراف كما ما قلت اللي ما كانوش موجودين التليفون تسكر وما جاوبوش عليه وما كانوش موجودين باش يدافعوا على حقهم في استكمال الطريق، حاضر معنا في الأستوديو كان سي منير أم هاني اللي باش نحكوا معاه، وباش نبقوا على أمل أنه ضيوفنا اللي وعدونا باش يكونوا حاضرين معنا يهزوا على تليفوناتهم يكونوا موجودين معنا حتى كان ما همش في الأستوديو يشاركونا الحوار بالتليفون، لأنه طرف واحد ما نجموش نوصلوا حتى الحل، وماذا بين الأطراف الكل تكون موجودة، وأي إنسان ما عندوش الحق ولا أي إنسان غلط لازمه يتوقف، وإذا كان الطريق هذية من مصلحة مواطني ريحانة لازمه يتعدى، راهو رغم الجميع لازمه يتعدى حتى كان الفض سيمونير، وإذا كان مش من حقهم إنهم باش يعدوه راهو لازمنا نحترمه حق المواطن هذية والطريق ما يتعداش. كما قلت مواطنينا أكيد فمش كون يسمع فينا في مدينة الرقيب من أهالي ريحانة ويهموا إنجاز الطريقة ذي وما نتصورش حتى كان ماهوش من متساكني منطقة ريحانة راهو يهمهم إنجاز الطريقة ذي واستكمال أشغاله. مرحبا بكل تفاعلاتكم اتصالاتكم وتدخلاتكم وتنجموا تطلبونا بطبيعة على رقم الهاتف الموضوع على ذمتكم الناس الكل 76-641-406 زادة تنجموا تتفاعلوا معنا على باج الفيسبوك. ومرحبا بكل تفاعلاتكم اللي متنجمش توصلوا الموجة 107.4 نجم يسمعنا على الموقع الإلكتروني www.radio3.org. عسلامة سي منير، مرحبا بيك على موجات راديو رقاب الثورة في مصافحة ثانية. كنا حكينا في مواعيد إذاعية سابقة على الإشكالية هذه، لكن باقتضاء بوعدنا مواطنين وأهالي ريحانة اللي تشكوا أنه باش نعطوها مساحة كبيرة برشا، وكانت أولى الحالات وأولى المشاغل والإشكاليات المطروحة في برنامج وصل صوتك. مرحبا بيك سي منير. شكرا أختي إيمان، بارك الله فيك على الإذاعة. به سي منير، خلينا نبدو الحكايه من بدايتها. للاسف كنت نتمنى انه الاطراف الكل تكون موجوده باش نجموا نتوصلوا الحل ونجموا نناقشوا الموضوع بتواجد كل الاطراف، لانه طرف واحد هنا باش المواطن يعرف والمستمع يعرف ويعي مليح، راهو ما غيبنا حتى طرف، هما غيبوا انفسهم، بالعكس توجهنا لهم ومشينا لهم وصورنا معهم، والصور تشهد والروبورتاجات اللي باش نسمعوها من بعد في مراحل متقدمه من البرنامج زاده تشهد انه مشينا على عين المكان وقربنا للمواطن وين المكان، وحاولنا انه نفك اللبس زاده ونجاوبوا على مختلف نقاط الاستفهام اللي تطرح علاش الطريق ما يتعداش. في نهايه الامر تسهيل معناها الحركيه والا تسهيل مصالح المواطنين، وزاده من حق المواطن انه طريق شقش أرضه إذا كان بطبيعة استنادا لسند قانوني. ما زلت مش نكون متفائلة برشا في حصتنا لليوم، وما زلت في انتظار تدخلات ضيوفنا اللي للأسف أخلفوا وعدهم. وين السيد المعتمد؟ كما قلت مش أول مرة يخلف وعده وما يكونش موجود لنقاش قضايا ومشاغل المواطنين. السيد العمدة زادة اللي هو على رأس السلطة في منطقة ريحانة لازمه يكون موجود، حتى كان ماهوش حاضر معنا ماذا بينا صوتنا يوصلوا يكلمنا بالتليفون ونحاولوا نتناقشوا مع بعضنا ونوصلوا الحل بأخف الأضرار باش يخدم جميع الأطراف. نرجع لك ضيفي العزيز يا منير، خلينا نبدو الحكاية، شنية الإشكالية بالضبط؟ خلينا نوضح الصورة للمستمع اللي يحكي فينا، من وقتاش بدت إشكالية الطريق هذية وكيفاش صار النقاش والحوار مع مختلف الأطراف إنه الطريق باش يشق أرضك حتى لين وصلنا اليوم إنه فما إنجاز خطوات الأولى للأرض هذية وقع إيقاف الأشغال. بالنسبة للموضوع كله هو معناه هو بالحق أهالي ريحانة كلها فرحوا بالطريق هذا وكذا مستبشرين به. والطريق أصله الدراسة ما توصلش المنطقة ذيك، الدراسة أصلا حابسة بعد المنطقة ذيك حوالي 100 متر لأنه الطريق يمر الطريق متعدي، لكن أهالي المنطقة حبوا الطريق يمر ذاك لأن ثم قطعة أرض على ملكي هنا حبوا يشقوها، لأن الطريق الأصلي اللي يتعدى البيست اللي يتعدى الأصلي بنين فيه مباني كله. معناها كان قانونيا والرسم في الدراسة لازم الطريق يشق الأراضي معناها والزريبة متاع الحيوانات، لأنه وقت اللي مشينا غادي شفناها كان من المفروض أنه الطريق يتعدى من غادي، هذاك الطريق من يتعدى، وقع تحويل وجهة الطريق معناها تغيير اتجاه الطريق لأنه فما بنائات غادي ما يلزمش هدمها هكا؟ اي هذا شقاع معناها تحويل وجهة الطريق، ما فهمتش شكون معناها انا السيد اللي حول وجهة الطريق على بلا موجب حوله، بنا قرار بنا كذا وما تحاورش معايا اصلا. تحاورنا في السابق مدة شهرين مع السيد المعتمد والعمدة، رفضت انا قلت لهم لا، لاني المواطنين ما عنديش معاهم حتى اشكالية انا. بهي رفضك علاش سي منير؟ اذا كان الطريق هذايا باش يكون للمصلحة العامة وباش يسهل معناها وصول المواطنين سواء معناها للرقيب والا ربطوا بسوق جديد والا ربطوا بمختلف الجهات، اول حاجه ان الطريق راهو مار كما في دراسته وكذا والطريق ما عطلتوش خلاص والطريق وصل معناها من سوق جديد ما تبدي ترقيب، لكن ماهوش مار، نحن كنا غاديره المنطقه هذيك ما وقعتش فيها دراسه اصلا، عجل المباني الطريق معناها جاب دوره اخرى. ما جابش دراسة، ما وقعتش دراسة أصل هذا مية، لكن وقع نظرا لأنه فما مباني موجودة وفما عبيد ساكنين غادي ما نجموش نهدو زادة مباني عندها سنوات، لكن في المقابل الطريق لازم يتعدى. إذا كان قطعة أرض بعض الأمطار ما هيش باش تتغير حتى شيء من الواقع، ليش ما يوقعش التفويت فيها للمصلحة العامة؟ لأن الطريق هذيك أول حاجة الطريق هذيك على ملك والأشخاص الأخرين باش يستغلوا الطريق العام، أنا يبنوا فيه زريب وكوري وكذا وأنا نعطيهم أملاكي، ما هوش معقول. أنا باش نرجعوا للحوار مع سي منير حول مختلف الإشكاليات هذين، معنا اتصال على المباشر. ألو عسلامة، مرحبا. ألو أهلا عسلامة. عسلامة أخويا، مرحبا بيك، شكون معنا؟ مرحبا بك، معك مراد المحدين من ريحان. مرحبا بك سي مراد، الوالد كان عطانا وعد باش يكون حاضر معانا اليوم في الاستوديو باش يحكي باسم اهالي ريحانه وقت اللي زرناكم مطلع الاسبوع هذايا. جاتوا حالة طارئة، أخوه يعمل في عملية، هذاك علاش ما جاش. به إن شاء الله لباس سي مراد. أما كان من المفروض المصلحة الناس الكل يكون شكون حاضر معاكم باش نسهلوا عملية النقاش ونجموا نوصلوا الحل اليوم، والطريق هذا يشوف النور وتنجموا تستفيدوا به. به سي مراد، أنت باش تحكي باسم أهالي ريحانة، شنو معناها تجاوبك مع الكلام اللي كان يحكي فيه سي منير والإشكالية هذه؟ يقول إنه الطريق كان من المفروض إنه يتعدى من المباني اللي كنا كانت موجودة، لكن بعد وقع تغيير اتجاه الطريق ومعناه ودخل أرضه من غير حتى موجب قانوني ومن غير حتى سند قانوني، مع العلم أنه أكد أنه ما هوش ضد المصلحة العامة وما هوش ضد مصلحة أهالي ريحانة أنهم يتمتعوا بالطريق هذا. شو تعليق؟ لكن بينا ما يكونش مشاكل ما بيناتنا، فهمت؟ والعمدة ما زدنا حاسنا بيه، ومنير ولد عمي، كل ولد عمي، نحن خير بالضبط. بالضبط هذايا هو يا سي مراد، تسمعني من التليفون وماذا بينا باش نسمعوا بعضنا ونتفاعلوا مع بعضنا تفاعل ايجابي، تنقص شويه في الراديو تسمعني من التليفون. هذايا هو القاسم المشترك ما بيناتنا الناس الكل، انه اهالي منطقه واحده وفي نهايه الامر تهمنا المصلحه العامه. شنو هي الاشكاليه؟ هي مصلحه عامه، ونحن القطعه هذه اللي شقها شياس، فهمت؟ باعهانا بالفلوس، راهو باعهانا عنده 8 سنين سي منير، باعهانا عنده 8 سنين، فهمت؟ به باعها وقالنا باش نكتبكم شيء إشكالية ما باش نعدونه الماء نحن وباش نكتبونه يكتبونه القطعة هذه اللي تعدى منها كياس. الحكاية تفهمية والله العامية الحكاية كل به سي منير سي مراد وفوق ونعدونه نحن، عدينا هو الماء بالكتب كل شيء، ما سمع حتى إشكالية ما بيناتنا. راه به هذية اللي نتمنوه بطبيعة الحال سي مراد، مانيش نحكو على إشكالية بقدر ما إنا نحب نوصلوا الحل يرضي جميع الأطراف وما تتعطلش والله ماذا بيه، حتى أنا وقتي ماذا بيه نوصل الحل نوصل الحل وما يصير ما بيناتنا حتى شيء، لا يتناحى لا شيخ لا طلع شنو لا شيء. يا سي منير ما نحاولوش نغيروا موضوع حلقتنا، موضوع حلقتنا اليوم راهو ماهوش تغيير العمدة وإلا تغيير أي مسؤول، كل مسؤول لازم يخدم خدمته، ومانيش نحكوا في النقطة هذه رجاء، ما نحاولوش نغيروا موضوعنا لليوم. اليوم فما إشكالية إنه طريق وقع الانطلاق في انجازه بعض الامطار كما كما كما تنقلنا وشفنا العباد الكل والصور ما طلعت شفت انت الامطار بالضبط سي منير، تنقلنا سي مراد تنقلنا وشفنا بعض الخطوات تمت في انجاز الطريق هذه، لكن توقف اليوم صحيح. لكن توقف اليوم علاش توقف؟ المكان شفت بعض الخطوات لا اكثر لا اقل. شنو هي الاشكاليه الموجوده اليوم معناها غادي في منطقه ريحان لانه الطريق توقف؟ علاش قطعة الأرض ذي كنتوا شريتوها من الوالد والد سي منير وإلا لا؟ كنتوا دفعتوا فيها فلوس وإلا لا؟ شريناها من والد سي منير. معناه قطعة الأرض هذي على ملك الوالد اليوم سي محي الدين هكا ولا؟ يا بنت خليلها عندها تو 8 سنين، هو كل مرة يماطل فينا وكل مرة تنكتبوها وتنكتبوها وتنكتبوها، هو يحب عنده إشكالية في الماء، نحب يعدينا الماء، عادنا الماء 5 سنين ومكتب ما عادناش الماء حتى مرة، ولينا نحن قلنا لهم عاش نعدوك الماء كيك ما باش عدينا هو الماء هذاك عليك لاش الأقل، كان عدنا الماء وما كثمش إشكالية هيك. معناها انتم ما عديتولوش الماء هو مش باش عطيكم الطريق هكا؟ أبتي نحن نعطوه، نحن إذا كان تعطوه الماء هو يحب كتب، فهمت الله نكتب منه هو القطعة هذه ونكتبوله الماء ولا ما كان حد شيء ما زلنا بلدنا حد شيء. معناها انتم دفعتوا فلوس في حق قطعة الأرض هذه من غير حتى شهادة ملكية، ما تحصلتوش على شهادة ملكية حتى لليوم هكا؟ ما عطناش شهادة ملكية، مكتب الناس راهو بس الناس ماشي بس هذاك، علاش ما وليش عندكم حق التصرف في قطعة الأرض؟ ما عندناش، دفعتوا فلوسكم لكن حق التصرف ولا التصريف في قطعة الأرض هذه باقي على ملك سي منير هكا ولا سي مراد؟ لا نتصرف فيها نحن القطعة نحن نتصرف فيها نحن القطعة. معناها هنا علاش الإشكالية راهي حكاية 300 متر مربع الحكاية كل به شنو شنو هي سي مراد؟ خلينا نقدموا شوية في الحوار وحتى اسمعني أختي، أنت ما طلعت على عين المكان في الحكاية ولا؟ أي سي مراد خلينا نقدم شوية في الحوار وحتى العبيد اللي تسمع فينا تفهم شنية الحكاية بالضبط. انت به سي منير حاضر معانا اليوم وانتم الكلكم ولاد منطقة واحدة، وما نتصورش انه ضد المصلحة العامة وإلا الطريقة ذي بش يسهل عملية تنقل كل أهالي ريحانة. شنو الكلام اللي تقوله لسي منير باش نحاولوا نلقوا حل وسط يرضي جميع الاطراف؟ انا نطلب من السيد منير وما هو الا ولد عمنا فهمت هو يحكي يقول اشكاليه في في, في, في الو الو نسمع فيك ايه ها بس هو يحكي قال غاروا عليه بقوه شنو لا غيرنا عليه بقوه حتى بعض المتروات برجوليه ما استرجل هو المقاول فات 3 4 متر ومعناها طلب من من من متساكنية القطعه باهي سي مراد انتوما كنتوا حاضرين في الاجتماعات اللي صارت بين سي منير والعمده سي محمد الناجي والسيد المعتمد حول التوصل الاتفاق يرضي جميع الاطراف باش الطريقه ذي يتم انجازه والا لا؟ لانكم طرف مهم في المساله، كنتوا حاضرين ولا؟ الو الو نسمع فيك، تسمع فيها؟ سي مراد الو الو نسمع في الراديو سي مراد نقص من الراديو وحاول انك تسمعني رجاء من التليفون باش تسهل علينا عمليه التواصل. قلت لك انتوما كنتوا حاضرين شكون ممثل عليكم في الاجتماعات اللي جمعت سي منير بالعمده عمده ريحانه وبالسيد المعتمد، كنتوا حاضرين والا لا؟ لانكم طرف مهم في المساله. ايه كنا حاضرين فهمت الله، اما مشكل هو المعتمد الشيخ المعمده الداخل بالحسنة معناه الداخل بالحسنة قال معناه كذا يدلل على منير قال ما يساش يزيد من الكلام على الفتحي. ألو ألو باهي كنتوا حاضرين وحاولتوا أنكم تتوصلوا الاتفاق أنه باش سي منير يفوت في الأرض هذه باش يتعدى عليها الطريق هكا ولا؟ لكن للأسف معناها الأشغال انطلقت بناء على اتفاق من المفروض أنه باش انطلق. الو الو نسمع فيك. قلت لك التجهيز هو زادك المتروات هذاك المتروات اللي شفته ما شفتش. الو الو نعتذر سي منير على رداءة الصوت، نفضلوا انك سي مراد تعاود الاتصال بينا. نعتذر للسادة المستمعين على رداءة الصوت، مشكلة التغطية في خاصة في المناطق الريفية بعض الكلمات فهمناها والأكثرية ما فهمنا حتى شيء. تمنينا أنهم يكونوا حاضرين معنا ويتواصلوا معنا، مانيش فاهم علاش إذا كان نجموا يكلمونا بالتليفون وحارسين على الطريق هذي علاش ما كانش واحد فيهم حاضر معنا. نرجع معاك سي منير، تفاعل مع الكلام اللي كان يحكي فيه سي مراد اللي هو ولد سي محدين اللي شرى من عندكم، عاود الاتصال بينا. ألو عسلامة. ألو ألو عسلامة سي مراد. اسمعني، حاول تسمعني من التليفون ماهوش من الراديو يا سي مراد باش عملية التواصل تكون إيجابية ونجمو نفهمو بعضنا. باهي نسمع فيك من التليفون. واضح به. قلت لي كنتوا حاضرين في حلقات النقاش والاجتماعات اللي ضمت منير صاحب معناها السيد منير والعمدة والمعتمد. به الاتفاقيات هذه بناء عليها تم معناها الانطلاق في إنجاز الطريق هذية. تمت بالاتفاق بين الجميع وإلا لا؟ لأنه سي منير ينفي أنه صار ما بيناتكم اتفاق اللي أكدوا سيد العمدة وقت اتصالنا به في مناسبات إذاعية سابقة. كان فما اتفاق بين جميع الأطراف لانطلاق الأشغال وإلا لا؟ لا ما عرفش سمع اتفاق ولا ما عرفش بيناتهم تقابلوا مرة ما عرفش يتقابلوا ولا أما هو مصلحة عامة، هذه مصلحة عامة وهو الحكاية كل على 3 ولا 4 متر وداخل في أرض. باهي معناها قطعة الأرض توا على ملككم قانونيا، تنجموا انتوما باش تفوتوا فيها للمصلحة العامة، ما عنده حتى دخل سي منير لأنه خذيتوا فيها حق، معناها عطيتوا فيها حق لسي منير هكا ولا؟ نعتذروا للسادة المستمعين على رداءة الصوت، التغطية ماهيش موجودة في منطقة ريحانة للأسف. كنت نتمنى أنه يكون حاضر معانا شكون على المواطنين باش يحكي باسمهم باش يكون التفاعل ايجابي بين مختلف الاطراف. نرجع لك سي منير باش نتفاعلوا شويه مع الكلام اللي قالوا سي مراد اللي فهمناه وسمعناه رغم رداءة الصوت كما قلت. يقول انه قطعه الارض هذه اللي تم انجاز الطريق عليها هي على ملك سي محدين الوالد، وانا وكان كنت خذيت فيها حق الارض وفلوس اللي تقدر ب 14%. هذا صار ولا ما صارش منذ 8 سنين لكنك ما عطيتش شهاده ملكيه، شنو تعليقك على الموضوع هذا؟ اول حاجه الكلام هذا يا اختي ايمان ما هوش صحيح. البشر هذا يا سي محدين هذا كان في عزله وكان الظلف معناها ملوع قدام داره من طرف جيرانه، دخلت انا دخلت اختي ايمان وخليته يتوسع في قطعه الارض. بعد ما دخلت وخليته يتوسع في قطعه الارض هو يعرف اني انا عندي اشكاليه نتاع ماء باش اللي زق الزيتون نتاعي. حاول سي محدين قال لي يا اخويا معناها قطعه الارض هذه تنجم تكتبها لي ونكتب لك معناها جزء من من الارض واللي يمر عليها الماء. بحضور كتله من المجتمع المدني. معناها قطعه ارض مقابل قطعه ارض أي اخرى. ايوه. وايد بيه سي محدين وكذا قلت له معناها ابويا لرمى في الاول قال ما يحبش الماء ويحب فلوس. قلت له نايا لا. ولا سي محدين قال يا اخويا انا رايك نعطي حاجه البوك ماهيش مش مشكله عندي لانه بوك انقذني معناها خلاني معناها توسعت وكذا. هذا شوف خلينا نكونوا منطقيين شويه في حوارنا سي منير. ما فماش حاجه راهو باش نعطيك نوسع عليك وما بيناتناش مزايا وما بيناتناش حكايه. هذه راهو مش دينار ولا 5000 هذه راهو قطعه ارض ومبالغ كبيره برشا. يعطيك صحه اختي ايمان. انت فوت في قطعه الارض. ما فوتش. تبقينا اعطاه المليون اعطاه مليون فرنك البويا. شوف نتكلم على الهواء مباشر الناس كل تسمع فيه. بعد بجمعه الجال معنا للطرف الثاني يقول لك عليه قالوا خويا ما نجمش نعطيه الماء كانوا تبيعها لي بالفلوس ناخذها كانوا بالمال. جيت انا وجبت له المليون نتاعه قدام مجموعه من الناس وقلت له خذ نتاعك وخليهم انتريق روحك ثاني نتفاهموا. قال لك حملني وكذا وقال لي اصبر علي 3 أو 4 شهور حتى نريق روحي مع خيبتي. كل مره يمطل لي بالطريقه هذه وما خدش فلوس على فكره ما خدش فلوس كي عرفت يمطل فيها وكذا. قلت له راهي الارض معناها انا قدام الناس كلها المليون راك ما عادش تاخذ وراني نعتبر كريهه لك كراهه الارض هذه حتى تسوي وضعيتك الى يومنا هذا. الى يومنا هذا معناها وضعيه الارض بقت ضبابيه مش مفهومه على ملك شكون باقي على ملك ضبابيه واني انا توتو باش يخرجوا منها خلاص ما عادش يمر منها. لكن هما ياكدوا انه دفعوا لكم فيها فلوس والسيد الوالد خذها حقها لكن من غير شهاده ملكيه. انا يا قلت لك دفعوا مليون جبته له ورجعته له انا المليون باش ما يخليش بويا في اشكاليه. وقبلوا سي محي الدين. سي محي الدين ما حبش يقبل من عندي المليون ما حبش يقبل من عندي. نظرا اللي يقول لي خلي الامور هكاك وكذا حتى لنسوي وضعيتي وما سواش وضعيته الى حد الان. فيش تمثل تسويه الوضعيه بالضبط شنو معناها نسوي وضعيه؟ تسويه الوضعيه حسب ما انا فهمت تسوي الوضعيه مع خيبته اخته معناها اللي ماشيين معاه شركه في القطعه الارض. القطعه هذه شركه هما مع بعض. وشنية إشكالية الماء هذي باش يفوتوا لك في الماء مقابل أنك تفوتوا لهم في قطعة الأرض مقايدة معناها. أول حاجة الماء هو ملك رب بطبيعة الحال نعرفه الرزق الكله ملك ربي. ملك ربي لا بالنسبة هو ملك رب ويمر على أرض ما في حجر كله خراب ولكن يوصل الأرض هنا مشرب إن الأرض غرسة لكن الماء ذا معناه باش يعطوه اليوم لك أني نأخذ في السيروم الصيدلية معناه مش ماء متاع ربي يستغلوا فيها أن نتنازل على أرضي ونتنازلت لهم عديد المرات على حواج أخرى. والماء هذية بئر محفورة للجميع وإلا بئر في أرض سي محي الدين. يا بنتي هذية ماء كي تنزل الأمطار هي الغيث النابع كي يعطينا ربي الغيث النابع ويهبط من الجبل من أملاك الدولة ويمر على أرضهم هما معناها يولوا يدوروا لجهة أخرى وما يعطوش لينا. وحاليا قاعدين مسكرين علي الماء مدورينه لجهة أخرى وعندي 400 زيتونة قاعدة يابسة التو حاليا. معناها بناء على هذية انت اليوم ما حبيتش تفوت في بعض الامطار هذه لانجاز طريق. ما فوتش معناها عمليه. مستمعينا ما زلنا مكملين حوارنا مع سي منير باش نحاولوا نفهموا مختلف الاشكاليات المطروحه في الموضوع هذية. كنت نتمنى انه ضيوفي الكل اللي وعدونا باش يكونوا حاضرين معنا باش نجموا نتواصلوا الحل يرضي جميع الاطراف. معنا اتصال. الو عسلامه. مرحبا. مرحبا معك مراد. عسلامه سي مراد. نتمنى انك تقعد في بلاصه فيها تغطيه باش ما يوقعش قطع الاتصال معناه انقطاع الاتصال من غير حتى موجب. سي مراد اكيد راك كنت تسمع في سي منير تفاعل مع الكلام اللي قلته على انه قطعت الارض وقع بيعها وانكم دفعتوا فيها فلوس للوالد نتاعو. لكن يقول انه صحيح ما انكرش الكلام هذايا انه الفلوس اتدفعت لكن من بعد معناها سي محي الدين استرجع المليون من عند سي منير وما بقاش ما بينتكم حتى موجب بيع للأرض هذية. ويقول إنه الماء لا مش صحيح لا ما خذناش من الفلوس ما خذناش الفلوس ما رجعتش سي محي الدين ونحن عدينا له الماء قلت لك 5 سنين فهمت الله بشهود 5 سنين وما عدلناش كذا قطرة وما عدلناش كذا قطرة 5 سنين فهمت. وتو حتى كان تو زيد يحب باش يكتب لنا القطعة وقدامكم بشهادتكم بشهادتكم انتم يحب يقتلنا القطع نكتبوا الماء يعدينا ويعدينا نعدوا الماء ويعدينا. معناها انتم اليوم اعطيتوا فلوسكم ما استرجعتوش حتى فرنك وتحبوا على شهادة ملكية لقطعة الأرض. 400 مش مليون؟ 1400 أي؟ أي مليون وربعمية مش مليون. مليون وربعمية. واسألوا بابا هكا تحب تجول بابا اسألوه عطنا مليون وربعمية مش مليون بركة. بيه وسعنا في الفلوس نحن خلي فلوس غادي فلوس سيوسخ دار دنيا. فهمت الله نحن أولاد عام نحب يكتبنا القطعة ونكتبونه نعدونه الماء ويعدينا الماء وكيف طاحت كيف تقدم ظهظله. واضح سي مراد تفاعل مع كلام سي منير يقول انه معناها كنتوا طلبتوا منه باش تعدوا له الماء باش ينجم يزقي الارض والزيتون لكن ويفوت لكم في الـ الـ الـ في, الـ في الطريق هذية لكن انتوما الماء اللي يجي من الجبل على الامطار ما تحولوا فيه لوجهة اخرى لكن ما يستنفعش هو بالصابة ويقول انه فما يا بنت على خاطر نحن دورناها لوجهة اخرى على خاطر هو سد علينا 5 سنين ما عدنا عدوه الماء وما عدناش الماء. معناها الاشكالية عدنا الماء عدنا عدنا له وتو اذا كان يحب يكتبنا القطعة دي ونكتبوا له الماء ويعدينا الماء. باهي سي مراد عندنا قطعة اخرى تحت ارضه هو باهي سي مراد نحن اليوم راهو باش نحاولوا نخرجوا من الاشكاليات هذه الكل والتجاذبات هذه الكل ونغلبوا المصلحه العامه انه طريقه ذي يتعدى ويستنفعوا به اهالي ريحانه. ماذا بينا يتعدى ماذا بينا يتعدى هو جات تسجيل نورمال ما يتعدى اكثر من كيميكاك ب 100 متر اما بيه. هو اللي عطل الكياس نورمال ما لو تعدى بيه. نورمال ما لو تعدى 100 متر اخرى اما هو اللي عطله بيه. ما عدا هو يحكي على اساسها 4 متر في كده في في الارض نتاعو. باهي سي منير اليوم جميع الاطراف مد ايدها للحوار الارض بيضاء لا فعلا غرس حتى شيء. به شنو به هو يقول لي انكم ما اعطيتوش الماء هو ذاك علاش مش يعطي قطعه الارض ويفوت فيها رغم انها على ملكيتكم حسب كلامكم. العبيد الكل مد ايدها للحوار توا كان التحق بينا للاستوديو سي فيصل الصخراوي معتمد الجهه باش نحاولوا نقدموا شويه سي مراد باش نحاولوا نقدموا شويه في الكلام كتبنا القطعه كتبنا القطعه ونكتبوا له الماء وزيد نكتبوا عليه يعدينا الماء ما يعديش البلاصه اخرى. فهمت لو عندنا قطعه اخرى تحت قطعته هو معناها الإشكالية اليوم باش تحل ونشوفوا الطريقة ذي ينجز ويستنفعوا به أهالي ريحانة يكتب لكم هو قطعة الأرض تحل المشكلة ذي رانا والله كان مشكلة مشكلة عويصة وماذا بينا تحلنا به البادرة من عندكم سي منير شنو معناه شنو من عندكم من عند منير ولد عمي ماذا بيا يكتبنا القطعة ذي ونكتبونه الماء ويكتبنا نعدوا عليه الماء بالكتب كل شيء بالكتب نكتبونه ويكتبنا فهمت وتعدى الكياس ولا بأس ولا بأس واضح ونحن ما رانا أولاد عم واضح أكيد أكيد هذية في البداية ولو العمدة الداخل من زادك المتروات ما هو إلا بالصلح بالصلح فهمت الله والتجهيز نورمال مو جانا رو كياس نورمال مو بعد ونحبس غادي بمية متر والسلام عليكم. واضح نشكرك برشا سي مراد على تفاعلك معنا الناطق باسم أهالي ريحانة اللي أكد أنه بالطبيعة إشكاليات هذه مطروحة نتيجة عدم تفاهم بينيتكم سي منير منذ بداية الأمر. قبل ما نتعدى معك تفاعل مع سي مراد الرحب بسي فيصل السخراوي معتمد الرقيب اللي جاء توا لأستوديو الإذاعة مش يتفاعل معنا في البرنامج اليوم. مرحبا بك سي فيصل. مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين وأهالي رقاب الكل. يعيشك. باش نرجع لسي منير نتفاعلوا مع شوية مع كلام سي مراد اللي قال راهو الإشكالية في نهاية الأمر أنه معناها باش يفوتوا لك باش تعطيهم قطعة الأرض لازموا يفوتوا لك في الماء. شنو تعليقك وهو قال راهو الناس الكل مادة إيدها للحوار وماذا بينا نوصلوا الحل يرضي جميع الأطراف. شنو تعليقك على الكلام هذا قبل ما نوصلوا لشكايات ومحاكم وحكايات من غير حتى اول حاجه نرى دائما هذا ما يبقوا دائما ابناء عمي وكذا وما عنديش معهم حتى اشكاليه حتى كانوا هما تو مسكرين علي الماء عندهم في قرابه العامين وبعمري اللي جيت الواحد قلت ما تعداش على قطعه الارض ولا ما تمرش معاه وينجموا الكل يواجهوني وقاعدين صباح وعشيه مسرف الواحد تبقى الاشكاليه انا قطعه الارض هذيك اللي هي متواجده على ملكي وكذا بصراحه انا غضبتني الحاجه الفازه وخلي تخلي الكياس نحب نسال نحب نتوصل في قضيتي اشكون اللي مرر الكياس من ذميتي وبان السند وبان موجب شريعه وما يتحورش معايا ليه به سنرجع لك سي فيصل كلام مهم قالوا سي منير ماهوش رافض المصلحه العامه بالطبيعه وانه الطريق باش يستنفعوا به اهالي ريحانه. انت كسلطه في الجهه بالطبيعه قبل السيد العمده اليوم نشوفوا انه فما كما قال لك نغايضني انه فما خطوات وقع انجازها في الطريق هذية ويني الاجتماعات اللي صارت باتفاق جميع الاطراف اكيد سيادتك كنت على علم اذا كان ما كنتش حاضر فيها بناء عليش تجهيز وقوة عامة تحولت على عين المكان وقع إنجاز أولى الخطوات في الطريق هذي. يعطيك الصحة ونشكرك ونجدد ترحابي بيك وبسادة المستمعين وبضيفك الكريم. الحقيقة تعرفوا أنه لأي إنجاز أي مشروع راه يتعرض ديما على ثمن صعوبات وكل شيء، والإدارة تسعى جاهدة أنها تخلق فضاء مناسب لتنفيذ المشروع ذاك. مشروع الحال هو ينطبق عليه الوضع هذا، حيث أن الطريق اللي نحن في سدد تنفيذه اعترض معناه ثم في الليتيرير في المسلك معناه في ثم معناه دار معناها أو جزء من محل هي زريبة معناها جد في الطريق. بعد وذيك حسب ما يقولوا أنه معناها الطريق هذا الطريق يمر من ثمك ومحاذيها ثم الأرض متاع السيد معناها الشاكي. الإدارة معناها تحطت أمام أمرين وكلاهما مر لأنه تدخل في ملكية الخاصة بتاع ضيف الكريم أو أنه معناها تهدم معناها المنازل وكذا تعرفوا ما أنا كلفت الحقيقة السيد عمدها قلت له حاول أنك تلقى بتمشي غادي أما أهلك معناها وأصحابك وتحاول بطريقة ودية ترضي جميع الأطراف وتحاول بدلالة وكل شيء. ليش ليش مشينا في الطريقة دي؟ لأنه أول حاجة هالطريقة ذاك راه هو شريان حيوي للرقيب يربط الرقيب بمعتمدية سوق جديد بالطريق بين رابط بين المكناسي وسيدي بوزيد. حاجة أخرى أنه إذا كل مرة نسمع أنه مشروع في الرقيب تعطل راه يعطي صورة خايبة على منطقة. كذلك أنه كان شفت مشكورين تحولتوا لعين المكان أعطيكم الصحة معناها أنه المنطقة ديك معزولة هي في قلب أنا في جيف جبل ومحصورة بين أودية. كان ذكروا حتى أنا ذكر في الأمطار الأخيرة تحصرت المنطقة ديك بالأمطار وصلنا حتى باش اتصلنا حتى بالحماية المدنية باش يوفروا لنا حتى طالع الهليكوبتر لعملية إجلاء لخاطر ما كانش طرقات. وذاك علاش معناها قلنا ننفذوا الطريقة هذيا ونحاولوا على الأقل نجدوا معناها سبل باش نوصل المنطقة ديك ونفكوا عليهم العزلة ونعالجوا معنا السكان تاعنا اللي قراب الجبل وكل شيء. لكن الحقيقة هذه اللي معناها تم خلاف بين السادة المواطنين وكما قلت لك معناها أنا لكن سي فيصل نستسمحك حبينا ولا كرهنا الكلام اللي تقول فيه كلام زين ومعقول برش لكن حبينا ولا كرهنا نحن اليوم قدام واقع مواطن يرفض أنه باش يفوت في قطعة الأرض اللي زاد قطعة الأرض قدامها برشا نقاط استفهام تطرح. مواطنين يقولوا راهو شريناها دفعنا فيها فلوس سيمونير يقول رجعت الفلوس ما فماش شهادة ملكية وما فما حتى سند قانوني يضمن هذية. نحن اليوم المواطن يقول لك موقعش استشارتي وما معناه وما فاجأني إلا أني شفت التراكس وشفت الأشغال انطلقت في الطريق هذية. بناء عليش خذيتوا الأمر سيادتك وإلا سي العمدة سي محمد الناجي إنكم بشتبدوا في الأشغال هذي بناء عليش صار اجتماع مع جميع الأطراف ولا كيفاش ولا غيبتوا طرف على طرف ما فهمتش كيفاش العملية صارت؟ هي طريق معناها هذا ماهوش معناها فيه كله اشكاليات كيف النقطه هذيك بعض الامطار لازم توقع تسويتها وينجز الطريق. انا يومها ساعتها كنت معناها في معتمدية السعيدة المزمع معناها احداثها وكلمني السيد عمده وقال لي راه هكا تم اشكاليه. قلت له برا تحاول لعين المكان ونحاول تلقى لي حل معناها بصفه وديه وحاول انك تفرض على الناس وتفرض انه كذا انا ما يلقوا حل. مأكد هذا قلت له حاول انك تجبر الناس والأهالي غادي أن يلقوا حل بطريقة أو بأخرى لأنه كما قلت لك ما كنت نحكي معناها صبغة متاع المنطقة ذيك وضرورة معناها مد طريق. الحقيقة صارت الأمور معناها حسب ما أكد لي سيد العمدة اللي معناها وصلوا شبه نوعا ما من اتفاق وقع معناها تمرير معناها الطريق هذاك. إلا أنه معناها بعد معناها أنا كما نأكد لكم اللي راهو بعد معناها ما تم إنجازي العشية الحقيقة وبركة الخطوة مشيت غادي نلقى المشروع كله معناها منجز. ولكن الحقيقة سي ضيفك سي منير احتج على سي منير معناها غضب برشا وقال لك كيفاش تعدوا عليه. والحقيقة أنا والله سي منير هو بحذيك ونعرف هو ديما يجيني البيرو تركل عليه معناها وأنا نتأسف أني معناها الإدارة مشيت فالخيار الأصعب هذيك، ولكن عملنا بصراحة وعودنا على رحابة صدره ورحابة صدر أهالي رقاب الكل. والحقيقة ليش معناها وجيني حد البيرو غادي وفهمت وقلت له سي منير صحيح معناها راهو الوقع، الوقع معناها نتاع الرماء الأمطار اللي فكيناها لك ومش فك مش فكي هو معناها بدليلة تفويت للمصلحة العامة بطبيعة الحال. حتى مش تفويت والله صدقني معناها بحسب طيبته هو ولأنه باش يعطي معناها مثال للرجل الرجال الحقيقي اللي يدافع على بلاده ويدافع على منطقته وحب في المنطقة ديقه وحب في ولاد عمه وانا نعرفه مليح. الحقيقة بعد هو كان غاضب شوية وحاولنا انه حتى مع معناها اهالي جهة غادي من معناها بارك كله والناس معناها اللي عندهم معناها معناها عندهم سمعة كبيرة في المنطقة باش تحاولوا تدخلوا بطريقة ودية، لكن سي فيصل لليوم معناها خلينا نكونوا عمليين شوية لليوم معناها فما الأهالي يقول لك لازم الطريق يتعدى لليوم تقريبا أكثر من أسبوع الطريق باقي حابس بعض الخطوات تمت في إنجازه ما صار منه حتى شيء ونحن اليوم قدام إشكالية. أنت كمعتمد الجهة شنية الإجراءات اللي توخيتها شنو عملت باش تحاول تجمع جميع الأطراف في اجتماعات توصل للأطراف يرضي معناها الحل يرضي جميع الأطراف؟ بعدك الصحة السؤال الحقيقة احنا عادة نبادر ديما بالخطوات المناهة الصلحية وديما نسبق معناها المساعي الصلحية اللي تفادي كل ما هو نزاعات قانونية. هذا وراه نأكد انه اذا معناها وفت المساعي الصلحية نلتجئوا للقانون، ساعات القانون راه باش يرضي الناس الكل وساعات لانه لا سلطة فوق سلطة القانون. هنا أنا والله رأوا في تقديري إن حبذ الحل التوافقي لكن شنو الخطوات اللي عملتها سيد المعتمد باش نجم نحقه الحل التوافقي؟ أنا الحقيقة اتصلت ببعض الأهالي في الجهة أهالي معناها عندي فيهم الثقة وعندي فيهم معناها نعرفهم الناس يأثروا علي وكل كل شيء وعندهم مصداقية في الجهة بتاعهم وطلبت منهم أن يتدخلوا في الوضعية دي واتدخلوا بارك الله فيهم وحاولت أني نقنعه وما زلت باش نقنعه وإن شاء الله هو بعد ذلك إن شاء الله معناها يقبل معناها أنه يتنازل لولاد عمه كما قلت لك مرأي الإشكالية هو ولاد عمه خاطر حكاية متاع ما وكذا مسألة بصراحة مسألة والله بسيطة لكني تعقدت أكثر من لازم كي شفتوا معناها الجدول متاع المشروع كبيرة برش وإذا المشروع كامل فيك النقطة السوداء هذيك راهي مش به الجودة متاع الجدول متاع المشروع كله تطيح في الماء. الحل في تقديري يعني أنه نواصلوا في المساعي هذه ونزيد ندلوا عليه وتركوا في الحناء وكل شيء نزيد ندلوا عليك إن شاء الله معناها تقبل معناها وساطت أهالي ريحانة الكل وأهالي رقاب الكل باش يخوي هالعشرين متر هذم ولا العشرة متر ولا قديش يخوي هذوك إن شاء الله معناها يكونونك معناها طريق إلى الجنة فهمت ليه وراه مهما إلا أهاليك. ونحن كما قلت لك راه والله صحيح أنت ربما تغيظوك العشرة متر إذا ما تراش هكا راه ثم معناها القانون ربما هو ياخذ مجراه والدوله معناها تتراجع على المسافه اكيد سي فيصل ماذا بينا نوصلوا لحل توافق يرضي الجميع وفي نهايه الامر باش يبقى القانون هو الفيصل. قبل ما نرجع لك سي منير وباش نتفاعلوا مع كلام سي فيصل مازال للحوار باقيه ولحديثنا بقيه اليوم في وصل صوتك باش نسمعوا روبورتاج من اهالي ريحانه اللي اكدوا على ضروره استكمال انجاز الطريقه هذيا لانه باش يحل لهم برشا مشاكل. نسمعوا روبورتاج هذيا ونرجعوا. جا زوج بايت صبوا هنا خدمنا كياسه نحن منعنا منهم عش يزرنا نهزوا موجعتنا نهزوا مريضنا يشذرنا تقروا نهزوا حليبنا هذا من زازاي عاد نحرق بريك نحن عادين الرقاب هذا وصلنا المعتمد نحبوا يكمل نفس كل جهه كياسه كان نحن كيجي في متعدي علينا يحبس في بوكسه بايعهم ولاها ب 14% ها راك ذكر معاهم شويه ذولا راهم منقفصوا هيا السيد ابو زيد المكناس البر كل يتعدوا منا وقعد تو انتي على الاقل ساعه من زمان تشوف الكرهب قال الكياس ما يتعداش وحبس جماعه الكياس عدو يشجري ويشكي وجا الشيخ والمعتمد المعتمد والشيخ قالوا الكياس يتعدى انا عامله كنتي توجع فوق تمارس نو ضيعت صغيره ما كاش كرهبه تعداه الموجع توصل والعزيز توصل ونشوف الميت نهزوه وكل شيء نقضوه نحن كياسة دارنا حاجتنا به ماذا بينا عليك طبنا والحليب كنك جيبوا التراكتور باش نهزوه للمجامعات ورقاب مع الكراه ما تهزش كنك التراكتور ب 40 دينار هاو التراكتور هنا ب 40 دينار وصبوا فيه الحليب باش يمشي حليبنا نحن رانا في الجزيرة هنا تمحاسب زدونا الطرف هذوك من هنا نحن هذا كنا في عزلة نحن. مشي طريق عام واحد مواطن أما خير مسح عام ولا مسح خاص؟ العات اللي جاي من أمريكا يتعدى. علاش عطلوا في العباد نحن؟ نركبوا في الطيارة نمشوا للبر كل في البر في البحر في أي بلاصة. نوصلوا نحن هنا نحبسوا. علاش؟ ماذا بينا تعدونا وماذا بينا تعملوا لنا مسح عام وماذا بينا ترجلوا لنا أمورنا؟ حوسوا على طريقين الأمور هذا كياس الشرايين بتاع الأرض باش الإنسان يتعدى يوصل ويقضي حوايجه ويرقل أموره مصحى عام للناس كل كياس هذا يلقاه العام والخاص محجوزين هذا واد وذاك واد سبنا مطار نقعد هنا طول لا عدنا لا راعوا كان للسمالك وش حاجة حتى كان طيار هليكوبتر باش جينا شبه منحرف لا استعمل لا في عقارات لا ارض فلاحيه لا كذا وجي باش تستعملها باش تعدى بريسك معناها ديس متر نقول يجي معناها يعرض ذا مصر عام تعدى على الناس كل القدروني من شيره وهذه فيها بريسك كيلومتر بيست يحب يمشي قال لك هنا قص ندرى المسح العام يجي مواطن يعطلها مالا نحن مع الدنيا عليك السلام نرحم من تونس عسلامة ومرحبا بكم رجعنا لكم مستمعين ومازلنا مكملين معنا بقية برنامجنا لليوم وصل صوتك أولى حلقة من برنامج وصل صوتك اللي يعنى بمشاغل واهتمامات المواطن في مدينة رقيب يكونوا حاضرين معنا مختلف الأطراف المداخلين في الموضوع موضوعنا لليوم وانطلاقتنا في وصل صوتك كانت من منطقة ريحانة باش نحكوا على تعطل أشغال إنجاز طريق ريحانة بين حق المواطن والتفويت للمصلحة العامة باش نذكر بضيوفي الحاضرين معنا في الأستوديو رغم إنه الأغلبية منهم هم اعتذروا وتخلفوا عن وعدهم حضر معنا سيمونير أم هاني صاحب قطعة الأرض اللي جاء وشكى إنه الأرض هذية شق أرضه طريق هذية معناها دخل أرضه من غير حتى موجب قانوني وحضر معنا معتمد الرقيب سي فيصل الصخراوي بحكم أعلى سلطة في الجهة باش نحكوا معاه على مختلف التفاصيل هذية باش نرجع لك سيمونير كما كنا نسمع مستمعينا وضيوفي الأعزاء هذية كان معناها تسجيل وروبورتاج قمنا به مع أهالي منطقة ريحانة اللي في تسجيلهم الكلهم تكلموا بكل حرقة تكلموا بكل أساب كل استنكار وبكل غضب وقالوا إنه الطريقة ذي لازموا معناها يستكمل أشغاله لأنه بشي يفك عزلة المنطقة وبشي نجم يربحهم برشا وقت وبشي نجم يخليهم منفتحين على مختلف المناطق المجاورة وهذه في نهاية الأمر حق مشروع سيمونير تفاعل مع الروبورتاج هذية وزاد تفاعل مع كلام سي فيصل قبل الفاصل اللي قال انه معناها صار اتفاق حتى كان شبه اتفاق هما بنوا عليه ربما انجاز الطريقة هذية لانه العبيد الكل كانت متعطشة للمشروع هذية لكنه اليوم يعول على تفهمك ابن الجهة وخلينا نحاول نحلوا الاشكالية بطريقة ودية من غير ما نوصلوا للقضاء اما في نهاية الامر باش يبقى القانون فيصل في الامور هذية شنو تعليقك سيمونير شكرا بارك الله فيك دي ايمان ومرحبا بالسيد معتاد مره ثانيه اول حاجه اني انا ما صارش معايا اي اتفاق معناها تنفي انه ما وقعش اتفاق بينك وبين الاطراف السيد معتمد قدامي يسمع فيا والسيد العمدي يجي يناقش ما صارش اي اتفاق الصحيح تقول لي في عزله وكذا العزله جابوها هما الارواح كيفاش جابوها الارواح بسيمون سامعني اختي عايشه والحمايه دخلت وانا موجود لان هذوما ناس عندهم سبب اغراض وورديني ورد قديم ياسر يهبطوا في الماء الغابات ووجهوا فيه لديارهم باش ما يجينيش لا لينا ولا الأشخاص أخرى وهذه الطوابق والحواجز الترابية التوقع معناها الماء كامل غير مسيلم لأغراض أخرى والقضية دي نعاني منها عندنا 30 سنة هذه حال الطريق هذا هو أصل ما فيه وقعتش فيه دراسة خلاص والطريق يمر من سوق جديد للرقاب لأي بقعة لأنه البقعة دي ما وقعتش فيها دراسة هما أصلوا رفضوا الدراسة من الأول لأن علاش فيها مباني تطيع الطريق كامل متعدي سكروه بالمني لكن اليوم سيمونير خلينا نكونوا عمليين شوية استدعت الحاجة إنه الطريق هذيك باش ينجز من جمهور زيادة لا من باب الإنسانية ولا من باب القانون إنه باش نهدوا مباني ونهدوا عباد مستقرة في الأرض هذيك وفي المقابل فما أرض محاذية للمنطقة هذيك سامحني شوية محاذية للمنطقة هذيك من غير ما يلاقي أرض نقولوا أرض بور معناه بلغتنا لا باش نستعملوها لا في فلاحة لا في شيء ما فيها بس يتعدى منها الأرض والمصلحة العامة بالنسبة لي أنا ما نقولش أرض مطيح وما وعدش حتى واحد باش ما يمرش معاها لكن الطريق لو بعض الأمطار عليهم أخي الفينية بتاع الطريق بعض الأمطار عليهم معناه معناه أكثر دار يبعد عليها 50 متر مش حبوا أكثر من هذا الطريقنا مش في عزله وما الطريق بعيد عليه وانت مشيت وديجا وصورت لكن اذا كان يوقع معناه انجاز الطريق هذه العمليه باش تسهل اكثر ما فيها باس اذا كان نساهموا الناس الكل في معناه المشاريع هذه تنجز على انا مانيش نعطل ومانيش ضد المشاريع عشان نفرح بها لو تقعد الوالد ولدي وكذا لكن الطريق هذاك ماهوش ينتج نعديه من اي حبس من غير علاش بعض الامطار راه زرنا وعايننا. نرجع لك سي منير معنا اتصال على المباشر. الو عسلامه. مرحبا. عسلامه اختي. عسلامه خويا. مرحبا بك. شكون معنا؟ عمر عيني معك. مرحبا بك سي عمر، مواطن من رقيب، اكيد باش تتفاعل معنا في موضوعنا لليوم. تفضل سي عمر. يعطيكم الصحه ومرحبا بضيوفك ومستمعين راديو رقيب الكل. انا بصراحه كنت نسمع في الموضوع والله انا تمنيت اللي الموضوع هذا ما يوصلش باش يتطرح للراي العام. وعلى خاطر هو حل بسيط جدا. ولهنا راهو ثم اطراف، نحن اذا كان نوقعوا في مشكله عندنا طرفين يزم واحد منهم يتنازل بصراحه. بالضبط. ولهنا انا بصراحه أنا بكل لطف وكل اخويه نتوجه لكلام سي منير والحاضر معاك غادي. نقول له راهي الحكايه تو ظاهر لي كلها، معناها انا ريحانه نمشي لها غادي، اي معناها بحكم منسابي غادي ساعات نمشي نشوف بصراحه الوضع الماساوي في الديار. كيفاش نمشي في البيس، معناها قداش من كيلومتر، ونشوف الناس ايش تعاني بالحق غادي. واللي الناس تقنا انا شفت غادي ديار مهجره كلها وحاولوا الرقابه، انا خطر في ما ثماش. هو صحيح عنده مشكله الماء حسب ما سمعت وكذا. انا نتاكد لو هو يتسهل في حال السنيه هذه ويتعدى الطريق، راهو اجره عند ربي بحول الله اكثر من المال باش يجيه، واكثر من اللي يصوروا الزيتون، واكثر من اللي يصوروا الفلاحه الكل. وهو بحول الله اذا كان باش يتنازل على طرف المتروات هذوما باش يتعدى الطريق، راهو ربي ما يدريش عليه منين ينزل له الخير. وناكد لك اللي هما اولاد عمه هذوما يمكن كانوا مسكرين عليه الماء يولوا يلتزموا معناه معنويا وقدام السلطات الكل اللي الماء ياخذوا هما باهم كفايتهم ويعدوا له. هو ظاهر لي مش ماهيش حكايه راهي باش توصل معناها نوصلوا فيها هكا نبدو مع بعضنا في مشاكل على غير شيء. بالضبط، هذايا اللي نتمنوه سي عمر. نشكرك برشا على تفاعلك معنا، وماذا بينا نوصلوا في نهايه الامر الحل يرضي جميع الاطراف ونغلبوا المصلحه العامه. نشكرك برشا، ان شاء الله تبقى مستمع وفي للاذاعه. باش نرجع مع ضيفي منير، كان الحوار قبل المكالمه الهاتفيه كما ما قلت انه كما ما قال للمواطن اللي دخل معنا، ربما هو مش اصيل منطقه ريحانه لكن كان يزورها بحكم عنده التزامات عائليه غادي، علاش ما نحاولوش ننسوا الخلافات هذه كلها ونحاولوا انه نغلبوا المصلحه العامه من غير معناها حتى اشكاليات ومن غير ما نتعدوا للمرحله الثانيه اللي هي القانون. ربما تاخذ برشا وقت، تكلفنا برشا مجهود من غير حتى ربح. بالنسبه لي انا ما عنديش خلافات معاهم، كما قلت لك الناس ما عنديش فيه خلافات. اعطوني الماء ما اعطونيش، هذيك الماء عند ربي استقبل كل شيء. انا حتى الامطار تجلبت علينا انا من افعالنا. اما انا الاشكاليه نتاعي معناها انا السيد العمدة اتصل بي وقلت له لا. قلت له وحاول معايا قبل وقلت له لا، دعلم السيد معتمد، السيد معتمد في بال عفوا. علاش انا جي معناها استعمل معايا القوه ويمرر الامطار دي علاش بناه السيد العمدة؟ بناء على المصلحة العامة يا سيمونير، ربما معناها رفضك ما كانش عنده حتى موجب، ينجم يكون موجب قانوني انه طريق ما يتعداش، لكن اليوم نحن قدام مئات الاهالي ومئات الديار المعزولين، علاش ما يتعداش الطريق ويستنفعوا الناس؟ اختي ايمان راهو الطريق مش متعدي، اختي ايمان راهو ما هوش متعدي اصلا. بعض المتروات هذوك قال معناها باش يدخل القطعة نتاع عينا باش ننسى القطعة نتاع عينا اكثر ولا اقل. الطريق راهو مش مار خلاص ومش متعدي وما وقعتش دراسة. نرجع لك سي فيصل، اكيد بحكم سلطه واي مشروع باش ينجز لازم تكون فيه دراسات ولازم يكون فيه معناها فما خريطه معينه وبلان معين. انتم علاش بنيتوا الحكايه هذه؟ هو ينفي انه فما اي دراسه؟ هو قبل اي مشروع تصير اكثر من دراسه. بالضبط. ثم دراسات تمهيديه، ثم توبوغرافيه، ثم معناها حتى اجتماعيه وحتى دراسه جدوى مثل المشروع. وقع الحال انه معناها ثم النقطه هذه معناها كانت الإدارة تصور أنه مانيش نلقوا فيها مشكلة خلاص، في أنه ثم أنتونت بين بين بين بين المتسكنين، معناها ثم انسجام وثم الناس الكل تحب بعضها ونعرفوا اللي هذاك مطلب أهالي ريحانة واللي نحن في تقديرنا حققناه. بعد بدلت الأمور فجأة، معناها ودت للخلافات هذه الحقيقة واللي هي خلافات راهي بسيطة ياسر، خاطر الماء ولو أن هما بالحقيقة كانت معناها كان ثم معناها ثم حوار معناها صادق ومعناها وشفاف بيناتهم راه تحلت الاشكاليه. انما شنو نقول انا سي فيصل، خلينا في موضوع الدراسات. هذا هو كان سؤالي، موجودة الدراسات؟ اذا كان فما دراسات المواطن ما عندوش باش يعترض، هو فما دراسات قانونيا؟ انا ملي جيت هنا ملي تحملت مسؤوليتي هنا في الرقاب حقيقه، قبل ما ننجز اي مشروع يلزم اي مثلا طريق يتعدى يلزم الناس الكل تكتب لي وتتعهد لي في عدم تعطيل المشروع. الحقيقه المشروع هذا معناها الدراسات نتاعو كانت سابقة لها برشا. والإدارة الحقيقة ساعتها ما عملتش الالتزامات تاع المواطنين، وهذيك التحنا فيه، وعديد المشاريع اللي تعطلت لأنه المواطن معناها ما ثماش كونترا أو عقد بينه وبين الإدارة. ينجم يجي يقول لك باه موافق وكذا غيرت المشروع بركة وبعد يدور لك هذاك هم. لكن سي فيصل بناء على كلامك باش نشوفوا كل المشاريع معطلة وتوقف في منتصف الطريق. احنا انتهجنا طريق هذا جديد انه اي مشروع يلزم تسبقه تعهدات من المواطنين. مثلا انا نقول مثلا باش نعملوا تنوير نتاع مجموعة معينة، مجموعة سكانية معينة، باش ندخلوا الضوء يلزم الممر نتاع لي بوتو نتاع الضوء يلزم الناس الكل تعهد، مثلا باش نعدوا الماء، مثلا باش نعدوا الكياس، هذوما الكل هذه طريقة عملنا جديد. والحمد لله هكشف عنا برشا مشاريع توا معناها نسبة اعتراضات متاعها معناها ضالت كومبليتمون. والمشاريع القديمة اللي تخدمت بالطريقة دي كلها معطلة بالطريقة دي. نعطيك مثلا على سبيل المثال مثلا الماء متاع خلينا في رجاء سي فيصل خلينا في مشروعنا لليوم الماء في منطقة ولاد سليم، الماء في منطقة ولاد أحمد، في الرضاع، في الزيتونة، كلها إشكاليات باش نطرحوها في برنامج وسط صوت. خلينا في موضوعنا اليوم اللي هو مفتوح موضوع على طاولة النقاش. اليوم هذايا انت تقولي انه ما فماش تفويت من المواطنين، موضوع هذايا حقيقه ومعطى معناها موجود، لكن احنا اليوم قدام الطريقه ذي باش يتعطل. وراهو فما دراسات منجزه، لكن ما نتصورش انتوما كسلطه اكيد راهو فما محامين باش يوقع استشارتها. ونحن في مراحل اعداد البرنامج كنا اتصلنا باكثر من محامي، تعذر عليهم باش يكون حاضرين معنا، لكن افادونا في مراحل انجاز البرنامج ويقول لك انه راهو حتى اذا كانت قطعه الارض مش على ملكيه سيمونير والا على ملكيته ما فماش اختلاف، واقتضت الحاجه والدراسه والخبراء والمختصين القائمين على المشروع هذا انه باش يتعدى طريق، راهو فما تفويت للمصلحه العامه ينجم يوصل حتى للقوى العامه. شوف معناها راهو يجي مواطن باش يقول لك انا راهو ارض طريق ما يتعدش على ارضي، راهي ماهيش حجه هذه انه باش ناخذ راي المواطن والعكس صحيح. علاش نقول انه الدوله تحترم نفسها، والدولة عمرها ما تفك ملكية انت واحد بطبيعة الحال. هذا راهو من انا كمعتمد ولا كسيد الوالي ما نجموش. راهو السلطة الوحيدة اللي تعطي قرار الانتزاع هي السلطة القضائية اللي معناها ما ثماش حتى سلطة اقوى منها بطبيعة الحال. اذن هنا راهو حقوق الملكية نتاعك راهي محفوظة يا سي، راهي محفوظة معناها فقط احنا راهو كي دخلت الإدارة دخلت بصفة ودية. الحقيقة من بعد بدت امور شوية، احنا دولة راي اذا انت قلت لي يا اخويا صحيح حبسوا المشروع فقط ونحاول نلاقوا قنوات اخرى او بدائل اخرى. هذا شنو نقولكم به؟ معناها اذا تعطل المشروع هنا راي الدولة تسعى الى ايجاد بدائل اخرى. بدائل اخرى دي تقول شنو؟ نقول لك راي تنحاولوا نخلقوا اكثر من قناة تاع تواصل تاع نشوفوا بدائل من الفنيين، من استشارة معناها اهل الذكر غادي في المنطقه هذيك ونشوف نلقاوش بدائل اخرى باش نمروا المشروع هذا. معناها امام اللي نفهموه وينجموا يفهموا اي مستمع يسمع فينا توا من خلال كلامك سي فيصل انه امام رفض سيمونير انه للتفويت في قطعه الارض انه باش يتعطل المشروع بالطبيعه، لانه هذيك ملكه، راهي ملكه، ما نجمش انا ننزع ملكيه الا بامر قضائي. هنا يولوا نرفعوا الامر للسلطات ربما القضائيه وشر ما وصلوش الشيء هذا. احنا ما زلنا في اطار ال انا متاكد باش نوصلوا لاني نعرفوا السيد هذا ونعرفوا انه نحترموه برشا، وهو كما ذكرت له مره فاتره ومعناه ندلوا عليه. والحقيقه ان شاء الله معناها نلقوا قنوات اخرى معناها بتاع تواصل وان شاء الله نلقوا معناها اليوم على طاوله النقاش ولو بنسبه 50% قاعده تطرح بدائل لاخرى لانجاز الطريقه دي ان شاء الله باش المشروع هذا ما يحرمش منه اهالي منطقه ريحان. هو مش يروح منه اهالي ريحان، راهو هذا راهو اي مواطن باش يتعدى على الطريقه دي كامل. هذه تربه الرقاب بمناطق مجاوره بصراحه، وهذا راهو معناها الطريق هي مهم جدا. الحقيقه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله جهودنا تكون ناجحه وان شاء الله هو يسمع فيه ان شاء الله معناها الحياه من ساده المواطنين وبطلب معناها اخوي انك معناها يا خويا صحيح هذوك اهليك وهذوك مليك عليهم ماهم الا كذا. وصحيح ربما انت تقول راه مثلا تقول مثلا ما يعطونيش الماء وكل شيء يا خويا تدخلوا ان شاء الله يعطوك الماء تحب هذه فقط انت عدينا بركه خلينا نعدوا راه والله مصلحتي يا اخي ثم زعما يا اخي مش تمشي علي انت كياس هذاك ولا جارك ولا دامك ولا ولد ولدك ما نتصورش سي فيصل انه فما حتى مواطن ما يحبش المصلحه العامه. باش نرجع معك سي منير ونتفاعلوا شويه مع الكلام اللي قاله سي فيصل انه امام رفضك ما نتصورش اي مواطن في المنطقه اللي شفناها والمعاناه اللي قاعدين تعانوا فيها كل يوم انه المشروع باش يحبس ويتوقف وما تستكملش الاشغال. شكرا لك ليمان. هو اصلا ما ثمش مشروع علاش نجيبوا في مشروع هو ما ثمش علاش غلط في وجهه المواطنين ما ثمش مشروع مشروع نجزو كمل من سوق جديد للرقاد ما الطريقه اللي شفناها ما ثمش مشروع موقع الدراسي هاي شفتي علاش نعمل غلط بعين الشمس بالغربال ما ثمش مشروع مالي شنو هاك المشروع؟ أنا اللي جيت للاستديو. مالا طريق يا سيمونير. دراسة الطريق هذاك أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد سي محمد. أكيد ثم دراسة ما ثماش مشروع غير دراسة راه. أنا نتحمل مسؤوليتي إذا كان في دراسة أنا نسلمك في قطعة الأرض. نتحمل مسؤوليتي ونتحمل مسؤولية الأطراف الكل. أكيد ثم دراسة. سيد المعتمد راه ما نجموش نقولوا أكيد ما نجموش نبنوا على مجهول. دراسة. لحظة سيمونير ما نجموش نبنوا على مجهول فما دراسة للمشروع وهذا كان سؤالي من أول مرة. قلت لكم أنه ثم دراسة بالطبيعة ثم يا أخي ثم مشروع من غير دراسة. لا فماش مشروع من غير دراسة. دراسة قلت لكم ثم دراسة الكلفة دراسة الجدوى. وقتاش أنجزت الدراسة هذه؟ الدراسات دي. وقتاش تم إنجازها الدراسة هذه؟ قبل ما شنو باش نحقوا مشروع راهو نبدوا بالدراسات الأولية. الدراسات الأولية نشوفوا معناها لكن اليوم وصلنا لمرحلة الإنجاز معناها تخطينا الدراسات الأولية دونك الدراسات كل ساقة ربما صحيح راهو شنو مرات شنو تلقى دراسات قديمة شوية مثلا أنت أنا عملت دراسة قبل عام وبعد عام مثلا جاء واحد عمل تغيير في المجال هذاك نتاع الدراسة هكاك ربما تكون دراسة معناها مش مطابقة الواقع وهذا حال معناها وهذا واش صار ربما معناها قبل كانت تصور الإدارة اللي ثم كل شيء مريق لكن فجأة معناها تغيرت برشا معطيات الحقيقة هنا يزم تعذر الإدارة ويزم زادة نحاول نلقوا ما هو الإدارة زادة سي فيصل لازمها تتواصل مع المواطن اللي أرضه موجودة في النص حبينا ولا كرهنا ولازمها تحاول تفهمه إنه فما دراسات فما مصلحة عامة فما مشروع كذا باش يحاول إنه كيف تم دراسات ربما كما قلت لكم ربما دراسات كانت معناها مش مطابقة شوية الواقع فيه أنه ثم الدكلاج متاع طعن ثم وقت معناها يتعامل تعملوا له والسنة ثم حاجات جديدة ماذا في ديما دراسات تسبق معناها إنجاز المشروع على الأقل بعام عملوا له ولا تعملوا به خلينا سي فيصل علاش تصر على كلمة أكيد فما دراسات أو ربما أو كذا لما يطرح تساؤل أو تشكيك عند المستمع وعند أي واحد يسمع فينا خلينا في المشروع هذايا في حد ذاته فما دراسة تعدت على بيرويك ناقشتها ما تعديش على بيروسيد معتمد هذه ثم مصالح فنية نعرف مصالح فنية لكن أكيد راك طلعت عليها عندك علم بها يا سي فيصل لا لا هذه مصالح تجهيز تقوم بالدراسات الأولية والدراسات التمهيدية والدروس تقوم بدراسة الجدوى كل شيء وتسطر المسار متاع الطريق هذا فهمت دونك الدراسات هذه معناها انت سيادتك تاكد كمعتمد الجهة انه فما دراسة للمشروع هذا اكيد تم بل ناكد لك انه كل مشروع فماش ناكد لك يا سي فيصل رجاء فما دراسه للمشروع هذايا والا لا اكيد تم دراسه ماكش باش تعدها انت بطبيعه الحال لانه فما خبراء قايمين على هذايا وفما اداره معنيه راهو كيف نقولوا اكيد وربما يطرح تشكيك عند المواطن هذايا اليوم 100% تم باش نجموا اننا نواجهوا سي منير برفضوا هذايا ويقول لك ما فماش دراسه لا يا سيدي راهو فما دراسه قامت بها خبراء ومهندسين واداره معنيه بالامر فما دراسة حتى كان ماكش باش تنجزها وما طرحتش على بيرويك أما راهو عندك علم بها في خلال الاجتماعات مع مختلف الأطراف ما نجموش نقولوا ربما أو أكيد أو يجوز أو قلت لك الدراسة هذه معناها الطريقة هذه معناها تبرمج معناها سابقا وتنجز توا معناها تبرمج سابقا وتعملت له دراسات حقيقة دراسات أنا مشرفتش عليها لأنها سابقة لكن عندك علم بها وتأكد المعطى هذية أمام رفض السيد اللي يقول لك ما فما حتى دراسة ما نجموش نحكو ربما هو بالغ شوية يقول لك ما نجموش نحكو على مشروع اليوم انه باش ينجز والطريق موجود معناه هنا راهو يخلي اي واحد يطرح برشا نقاط استفهام هو نعم يفدلك علينا معناها لا تعرف انه اي مشروع مش مشروع على الدولة صرف مئات مئات الالاف من الدنانير معناها ما تعملش دراسه هذا نحن مش ممكن انه الدوله راهو استغلال معناها طرق تصرف المال العمومي راهو يخضع المبادئ معناها يخضع لقوانين واليات والدراسه هي اولى المراحل معناها مش بالسهل باش تجي تعمل لي كياس فهمت اللي ما غير دراسات هذا معناه ما يتعداش، لانه ثم اكثر من هيئه مراقبه ابتداء معناها من الادارات معناها المعنيه بانجاز مشروع الى اللجنه الجهويه للصفقات العموميه الى سلطه الرقابه نتاع السيد الوالي الى كل الكل الكل كل هذوما كله ينفذوا معناها اكيد يتابعوا المشروع هذوما، واكيد الاداره راهي عندها معناها دراسات. تقولي دراسات ما كانتش محينه، والله ربما اليوم لازمها تكون محينه سي فيصل، واكيد وهذه مشكله الحقيقه. انا يعطيك الصحه، تحيين دراسات لازم، لانه تعرف انه التطور نتاع الحياه الاجتماعيه معناها قوي ياسر، معناها مرات الطريق هذا تلقى مرة تلقاه بعد 3 متر وكذا، ويجي مستثمر ها وكذا، معناها لازم ديما الدراسات تكون محينه لضمان استمراريه المشروع بطبيعه الحال. وهذايا بالطبيعه يدخل في صميم عملك سي فيصل، لانه معتمد الجهه لازم يكون تحيين للي باش نجاروا الاوضاع، وما نتصورش انه معناها حتى كان دراسه عملت 7 سنين تالي ولا 10 سنين تالي راهو تغير شيء من واقع مدينه ريحانه، ما نتصورش. نرجع لك سي منير، تقريبا ما بقاش برشا في عمر حلقتنا، لكن ماذا بينا نتوصلوا الحل يرضي جميع الاطراف. سي منير، اختانا من نزاعات واختانا من المشاكل، واليوم فما ماذا بينا حتى كان فما مشروع منجز يربط مدينه رقاب بسوق جديد، علاش لم يكونش طريق ثاني وثالث ورابع وخامس وعاشر؟ علاش المشروع اللي عندنا في ريحانه ناجز وكامل؟ ميسالش ينجم يكون هذايا مشروع ثاني، نحن نفرح بأي مشروع أجي بطبيعة الحال، معناها مش تقتصر على طريق واحد ينجم يكونوا عشرة، لكن قاعدة في الأرض ما فيهاش دراسة نتاع، ما فيهاش دراسة وما مرتش دراسة خلاص، وأنا نتحمل مسؤولية في الكلام هذا. به ما أنت تأكد والكلام اللي نفاه سي المعتمد اللي قال فما دراسة، خلينا نتجاوزوا شوية ونقدموا بحوارنا. ما فماش دراسة، لكن احنا اليوم قدام واقع، علاش لا يكونش فما طريق ثاني لمدينة ريحانة المنطقة ريحانة؟ وميسالش كان شق أرض معناها، مرحبا نحن المشروع نتاعنا فرحنا به. خلي باش تزيد تكمل فرحتنا سي منير، خلينا نكملوا انجاز الطريق هذا. شنو انت اليوم طالب من السلطات المعنيه والسلطات المحليه باش تخلي يستقبل من السلطات المعنيه وعلى راس من السيد المعتمد هو امامي ونتشرف به ونترحب به، بنا سيف وبنا قرار وبنا قانون يقتحموا الارض نتاع يخدموها بدون جهد، قبل انت المواطنين ما عنديش معهم حتى مشكل. سؤال بأنا صفة وبأنا كان جاوب عليه ربما في بداية كلامه معانا سي فيصل، اللي يقول لك أنه السيد المعتمد عول على تفهمك ربما بناء على نصف اتفاق أنه باش يصير الطريق هذية، ومن باب أنه سي ينجز الطريق ربما يتحط سي منير قدام الأمر الواقع وتتعدى الأمور والعبيد الكل تبدأ فرحان والعبيد الكل تستغل الطريق هذية. ما نحاولوش نحبسوا عند السؤال هذاك اللي ما نجمش يقدم بينا اليوم، حبينا ولا كرهنا وقفوه، راه توقف المشروع، هو اصلا واقف المشروع حبس يا سي منير، الطريق كيما قاعدين نشوفوا مش متعدي، المشروع واقف ثم هذيك بقعته واقف من نهار كذا واقف المشروع. بي علاش ما يكملش بعض الامتار باش ينجم يسهل عمليه تنقل الاهالي؟ يكملوا ينحوا الزريبه يا سي منير، خلينا نكونوا عمليين شويه، عباد ساكنه غادي ينحوا الزريبه، إذا كان نجمو نلقو حل باش يتعدى على أرض ماهيش تستغل للأغراض في لحية، نخسر الأرض نتاعي هذيك اللي باش نبني فيها لصغاري ومعايا خيبتي ومعايا كذا، معقول هذا؟ بعض الأمطار ما نتصورش كان باش تكلفك برشا سي منير. تكلفني بالنسبة لي أنا تكلف، معناها هنا برشا. نحب نفهم من كلامك أنه مش توصل حتى الحل باش ينجز المشروع بالنسبة لي للحل نتاعي، أنا اتفقنا فيه مع السيد المعتمد، والسيد المعتمد في باله كذا على أساس أن الأمطار هذوك باش يجوا يتنحوا، وممكن راهم تنحوا أمس ولا أول أمس، إلى حد الآن ما تنحوش، ما فهمتش علاش الامطار اللي وقع انجازها. اي نعم كانوا باش يجوا ينحوا وتقصت المشكل، صح سيد محمد، لكن الاهالي باقين صح ولا سيد محمد؟ اسمعني شوف انا والله صح ولا انتم كنتوا اعطيتوه اتفاق سيد المعتمد؟ اذا انت شو جاني بربي، اذا انت معناها تعترض عليه المشروع هذا اراه من حقك انه معناها تقوم بالإجراءات القانونية اللي يكبر هيك القانون، وراهي الدولة تولي ساعتها كيكة ملزمة أنها ترجع لك أرضك كما كانت، فهمت؟ وإن شاء الله إن شاء الله نحن موصوش المرحلة هذه، وما نأكد لك راهو إذا أنت معناها تمسكت بحقك راهو باش ترجع أرضك كما كانت بتبيع، لأنه ذاك حق ملكية وملكية راه من حاجه حتوى، لكن إحنا إن شاء الله ما نوصلوش الشيء هذا. لا سيد المعتمد، وأني نزيد نعاود ذلك مرة ثانية، راني متمسك مسير شيخ عندك حق، عندك ارضك السيد المعتمد راهو ما نفاش الكلام هذايا، وقال لك لحظه يا سي منير مش العباد تسمعنا، قالك على المباشر وقدام الناس الكل يقول انه راهو حق الملكيه ما ينتزعوا من عندك حتى حد، رغم انه الاهالي ينفوه هذيا. بارك الله فيك. وقالك انه اذا كان ما توصلناش الحل بطريقه وديه يرضي جميع الاطراف، راهو باش تجي نفس القوه اللي ونفس الاشغال اللي تمت انجازه، راهو باش تنحي الطريقه هذيك وباش ترجع كيما ما كانت. السيد ما فيش هذيا وحكيها على المباشر قدام الناس الكل. لكن احنا باش نرجعوا نصف الكاس المعبي خلينا نقوله، ونعاولوا على تفاهمك علاش ما يتمش، معناه نقدموا القدام وما يتمش استكمال انجاز المشروع في ظل الاتفاق مع اهالي المنطقه هذيك. في نهايه الامر انتم كلكم ولاد عم، يعطوك الماء باش تسقي ارضك، تعطيهم تعطيهم الطريق، ونهايه الامر كلها مصلحه عامه لجميع الناس الكل. سامحوني عايشكم بارك الله فيكم، نحن هذا ارث وارثينه قديم برشا من قبل جي سيد معتمد من قد كذا. نحن الناس هذو صارت ما بيناتنا مشاكل ياسر. الناس معناها عندهم عامين مسكرين علي الماء على الزيتون نتاعي، وهم يعبسوا في ارضي وكذا، وبعمري لجريت ولا قلت له انت ما تشكش ولا انت ما تشكش، وما فيهمش شخص معين قال مشوفوا الراجل ما تدخلش حتى واحد باش يشوف النزاع. باهي هذه حال. الحاله الثانيه تتصور انا عندي جمعه طبتي ما فزتش، ارضي ما وصلتش، عدت خايف على روحي. معناها اعدائي، نقول لك اعدائي عندك نصطوش نقولوا اعداء كلمه كبيره برشا. عفوا كلكم ولاد عم وكلنا اخوه. شكرا. قلت لك صحيح ولاد عمي تعمك ولاد عمك، لا مكان اعدائي اللي معناها يجوا على راسي باش يدخلوا الحبس. ليه ليه ليه سيموني رجاء رجاء راهو ما يدخل. اسمعني اسمعني الشيء، الكلمه ذيك راهو ما تمش حتى واحد لا معتمد لا عمده، راهو هو كل القضايا داخل الحبس. القانون فوق الجميع، صح؟ راهو حتى القانون راهو خويا دولة القانون. لما قانون لك العمده معناها نزل علي بعصا غليظه، قال لي الا ما يدل عليك، قال لي الا من ربيك. لا لا لا رجاء سيموني، فما عبيد تسمع فينا نحاولوا برشا تفاصيل وبرشا نزاعات، وهذه كل ما تعنيناش اليوم في البلاتو نتاعنا وصل صوتك. نحن راهو جبنا المثال هذايا والا طلب الاهالي انه باش يوقع استكمال الطريق، ما نحاولوش انه نحكوا في برشا تفاصيل ربما في لحظه غضب بين زوز اطراف. لا لا ومشاكل. شكرا بعيده لك. كل البعد على موضوع وجوهر موضوعنا اليوم. اختي مال ما قدام سيل معتمد وكذا، نقول لك اني ناري متمسك بحقي والاطراف كل ما يهمنيش من حتى واحد، يبقى دائما ولاد عمي ولاد منطقتي وعلى راس سيل معتمد اللي اني نوبني كانوا عضبوي، اما انا راني متمسك بحقي. معناها لا لاستكمال انجاز الطريق هذا. يا بنتي الطريق الانجاز مش ناجز، ما ثماش مشروع، ما ثماش دراسه، ما ثماش من اصله من العاده تقول ايه اسيك يجي غديك من الطريق قاليك ما ثماش دراسه، ما ثماش مشروع حابس. راه علاش حاجه حابسه نقول راهي موجوده؟ ما ثماش. المشروع نتاعنا كمله فيني كمل كامل، المشروع كامل، وهذاك من غير حتى موجب قانوني، من غير حتى موجب قانوني هذا. تعليق سي نقولك سي فيصل باهي أكد لك قالوا أي مشروع ينجز راهو تسبق دراسة، مش تم ثلاثة دراسات. فهمتوا هني رب صحيح ربما أنت اسمعني ما تقصد أنه في القطعة متاع الأرض متاعك، أنا شفتك هنا. أي صحيح هذاك إيش نقصد؟ نعم يعني أي أما أي رو أي مشروع راهو تسبق دراسات مالية وفنية واجتماعية كل كل ودراسة جدوى. فهمت بالعكس هو اكثر الوقت معنا باش نعمل مشروع اكثر الوقت يمشي في الدراسات، والدراسات اهم الانجاز في حد ذاته، لانه اكواسير اني نعمل كياس من غير دراسه. بس فهمت ولا معناها ربما فك البارتي هذيك يا خويا؟ شوف انا كما قلت لك راهو حق الملكيه راهو مكفول، لكن بصراحه رانا نعاولوا على معناها تفاهمك، وانا نشوف فيك انك ان شاء الله يربي حني ان شاء الله ما نخرج من الاستديو كان معناها معناها تتعاهد قدام المواطنين انك على الاقل تكون معناها ميد يدك للحوار. هذا ما نطلبش منك انك على الاقل تحاول. انا ربما معناها يا خويا كما نعرفوا اهالينا في ريحانه اهل الكرم والجود معناها، واللي معناها تبارك الله يا خويا انت تكون معناها تكون منهم وتكون معناها مثال زاد لأهل الرجال إن شاء الله. سي منير إن شاء الله خلينا نبنوا على كلام سي فيصل وقت اللي قال على الأقل تعطي استعداد أنك مد إيدك للحوار، وما نحاولوش نكونوا معناها صادين ونرفضوا حتى التحاور مع الآخر في انتظار أنه الأيامات الجاية ربما تتحل الإشكالية هذه تراضي جميع الأطراف إن شاء الله. شنية التنازلات ربما اللي لازمها تقدم من جميع الأطراف باش ينجم سي منير اليوم يفرط في بعض الامطار هذه الانجاز الطريقه دي حتى كان ما فماش دراسه باش توقع دراسه، ولو انه السيد المعتمد اكد انه انا التنازلات نحب عليها مش تنازلات معناها تنازلات من جميع الاطراف باش نجموا نحقوا المصلحه العامه. انا نحب نتوصل للحقيقه. الحقيقه هذيك كيفاش تخدمت وعلاش تخدمك هكا؟ وشكون اللي قال لك انه ما فماش دراسه؟ علاش عندك معناها شبه تاكد انه ما فماش دراسه؟ متاكد متاكد معناها ما تنجمش تدخل في حوار والا في حتى ربما تمد ايدك للحوار لجميع الاطراف باش نجموا نوصلوا لحل. حاليا لا حاليا لا. فقط الاجابه عن سؤال على شكون اللي اعطى الامر بانجاز الخطوات هذيك. بطبيعه الحال الخطوات هذيك السيد المعتمد تبع المشروع والسيد العمده اتفاق السلطه المحليه في الجهه اللي اعطت الامر لانجاز هذاك هو المشروع في نهايه الامر. سؤال معناه جوابه ضمني فيه يا سي منير. ما نحاولوش اننا الغالب صحيح ربما كما قلت لك سي منير صحيح ربما تقول معناها الاشكاليه في ارضك صحيح ملكك كل شيء والطريق يجي منا ولا منا انما راهو عاده معناها كي نعملوا معناها منشاه مائيه كل كاسيس سكون بيل كاسيس اي مش اي ديما لازم يكون على الاقل بعده ب 10 متر و 10 متر مجال للحمايه حمايته فهمت موجود هذه هذيك موجوده بعيد على ارضي إيه؟ هو الكاسيس محمي اي دونك معناتها ديستونس ما بينه ومحمي نعرف يعني اسم الكياس تسكر لكن تسكر الكياس هذا ودراسنا حاضرها والتجهيز قال هذاك هو الكلير علاشنا في الاربع ونص حاضر ما ثم حد انت انت انت دير انت, انت قلت اي انا يعني قلت لك انا علاشنا في الاربع ونص حاضر في خمسه غير اربعه تخدم يخدموه ليه بل عدنا سيبه خدموه والله ما نعرفش انا هذه حاجه صراحه انا لكن سي فيصل اي حجره باش تحط والا اي طرف ما نعرفش شرشور باش يتحط راهو لازم يكون بمعناها بعلم سيادتك خاطر هذه راهو انجاز مشاريع ما نجوش نقولوا رانا ما نعرفوش مشيت غادي لا مشيت غادي الحقيقه نلقى مشروع كله انجز زيت معايا مثل التجهيز شكون اللي عطى الامر انه باش ينجز هذاك في التراساج نتاع المشروع في التراساج في هذاك هذاك هو المشروع في حد ذاته معناها صحيح معناها هذا يكون مشروع بالطبيعة المشروع يبدأ من نقطة A وانت في النقطة B مش يبدأ من نقطة نعرف وراه المشروع يبدأ من نقطة ألف ينتهي النقطة B هذه مش السؤال اليوم أما هو يقول لك علاش تعطى الأمر الإنجاز الخطوات الأولى من الطريق هذية معناه إذا كان ربما يرجع بالنظر للسيد هذية أنه حتى من باب العلم بشيء أنه اليوم باش تصير الأشغال هو ما راعوا إلا أنه الأشغال انطلقت من غير ما كان عنده حتى علم وربما هذه الحاجة اللي صعدت الموقف اليوم. شوف اسمعني هو المشروع أنجزة وتشوف الماكينات وتشوف كذا وأشغال وكذا وشانتي وكذا معناها مش مش مش متقية مش خلينا مش الناس في العباد تخدم في الليل بطبيعة تخدم في النهار بطبيعة في وضح النهار أمام الجميع وضح النهار مش نغبي اسمعني مرحبا كبريش مثلا هي بقتك اي دونك ماني موجود مشروع ما انت في بالك تو علاش انت في بالك المشروع هذا وتم تم اشكاليه الحقيقه ساعتها انت اصلا كنت معناها معناها تحاول انك تفهم المقاول تقول له يا اخوي حبس تم حتى انا عندي اشكاليه هنا حتى نشوفها بالكله اي ولكن نفس المقاول اش عطاني عطاني شهاده بلي كون العمده قال بخدم ولا راس سبت ونحميك ونحمي معداتك تأدية شهاده بالضبط هذه انه هو معناه تو جاي مش عارفه بالامضاء بس يا جماعه اسمعني شوف انا سي منير بالله عايشك اسمعني يعطيك الصحه سي منير انا نعرف اخلاق عاليه وكذا وبارك الله عليك سيد المعتمد اخر كلمه معاك سي فيصل خاطر الوقت يداهمنا وسيي عمر البرنامج بشوفه اخر كلمه من عندك شنو تتعهد ربما الناس اللي تسمع فينا في اهالي ريحانه وما تعطشين المشروع هذايا في نهايه الامر زيد ما تعدوش على حق مواطن يعطيك الصحه شنو اخر كلمه ليش نقول نقول راهو يا اهالي يا اهالينا في ريحانه المشروع هذا معناها راهو هام جدا ولازم يتنفذ لكن راهو سي منير معناها مضام بصراحه وحاولنا وبصراحه ملكو تمس معناها بجا ربي الناس الكل تمد ايديها لاتمام هذا المشروع سي منير نعرفوه انسان باهي وطيب ناس مليح ان شاء الله سي منير انت زاد حاول انك ما تسكرش قنوات الحوار وان شاء الله المشاريع نتاع رقاب الكل تنجز وهنا نحب نبشر الاهل رقاب اللي عندنا كياس الطريق السريريه زاد باش ينجز في 2016 يبدا تو زي ما تم تعيين المقاول زاد طريق الدلاهميه 2 مارس زاد باش يبدا ينجز هذاك طرقات هامه وهامه جدا وزاد الطريق الرابط بين الرقاب والمزونه فهمت وعندنا طريق زاد في 11 اولاد عبيد زاد باش يبدا ينجز ضمن كل مشاريع التجهيز ضمن كل مشاريع نحبوا يتعدوا ما غير حتى اشكاليه باش هكاك نضمنوا ديمومة مشاريعنا وكذلك إقبال المواطنين والمستثمرين علينا إن شاء الله يا ربي نشوفوا نفس المصير لطريق ريحانة سي منير آخر كلمة باش تقولها معني شنو تعليقك على اللي صار شنو ربما الخطوات اللي باش تعملها باش تخلي إيدك مفتوحة للحوار باش نحاولوا نوصلوا الحل ولا شنو بالضبط بالنسبة لنا اللي ناوي باش نعمل ويعمل كالرب يستعقبل كل شيء يبقى ذاك دائما أولاد عمي وأهلي وماليا ما نفرح معهم يفرحوا معايا أما تبقى أنا الحب نوصل للحقيقة ما هي الحقيقة هذه اللي داخل الأرض أشكون اللي عطى أشكون اللي نفى نعرف أشكون اللي نفى باهي بعد ما تعرف السؤال هذا خلينا نتجاوز السؤال هذا كي نعرف كي نعرف السؤال هذا وقت عندي كلام اخر مع السيد المعظمات معناها فما احتمال انك تنجم تفوت ان شاء الله والطريقه هذه ان شاء الله لكن بشروط انا عندي انا شروط اذا كان يتكفل السيد المعظمات مرحبا بيه احنا سي منير رانا مرحبا بيك سيد المعظمات بارك الله فيك الصحه التجاوب وهذا كاش عدناك وفاش عرفناك ونحييك ونحيي كافه اهل الرقاب وكافه اهالي الدشره نتاعكم غادي اللي هم صراحه قاعدين معناها يناضوا فك الجهات المحرومه غادي والحمد لله هاي الدولة معناها على الأقل حققت لهم حمر حلم أحلامهم صحيح قال مشكلة دي بسيطة لكن هذه راه ماهوش باش يخبي معناها الحاجات باش يخفي الحاجات الإيجابية وإن شاء الله ما عادش تكرر الحكاية هذه خلاص إن شاء الله يا ربي باش نعاولوا على كلمة إن شاء الله اللي قالها سي منير وقال راهو بشروطي مثال باش نحاولوا نقعدوا الناس الكل على طاولة الحوار ونوجدوا حل يرضي جميع الأطراف أنتم زادة مستمعينا نشكركم برشا على متابعتكم لينا على مدى ساعة ونص توا 3:53 دقيقة وصلنا نهاية برنامجنا نحب نشكر كل ضيوفي اللي حضروا معنا سي منير أمهاني صاحب الأرض فيصل الصخراوي اللي التحق بينا بعد انطلاق الحصة وفاء بوعده اللي عطاهونا أمس زيدا نحب نشكر كل أهالي ريحانة اللي استقبلونا مطلع الأسبوع هذية وسجلوا معنا لكن للأسف اخر في وعدهم ما كانوش حاضرين معنا كنت نتمنى ان يكونوا حاضرين معنا في الاستوديو باش يكون الحوار ايجابي اكثر زيدا تمنيت ان يكون سيد عمده منطقه ريحانه سي محمد الناجي كدوسي حاضر معنا كما موعدنا امس لكن للاسف ان شاء الله يكون المانع خير راهو نحاولوا ونصروا انه المسؤولين والعمد والمعتمد الجهه وكل مسؤول على راس اي اداره يكون حاضر معنا باش نحاولوا نسهلوا عمليه التواصل بيننا وبين المواطنين ونحاولوا نوصلوا الحلول والا على الاقل بوادر حلول للاشكاليات المطروحه هذيا كما قلت ان شاء الله نكونوا تقدمنا في حوارنا للإشكالية هذه باش نبقوا أكيد راديو رقاب الثورة وفريق عمل برنامج واصل صوتك متابع ومواصل للموضوع هذي والإشكالية هذه وإن شاء الله يا رب نشوفوا الطريق هذي ينجز على أكمل وجه بالطبيعة تحقيق المصلحة العامة الأهالي منطقة ريحانة وزيدة من غير التعدي على حق سي منير أمهاني والقانون بالطبيعة باش يحفظ جميع الحقوق نشكركم برشا مستمعينا على حسن المتابعة على 107.4 هذه إيمان زيني تحييكم بسلامة وفي لمن حالات اجتماعية وضعيات إنسانية طالت بها ثنية تحتاج المساندة وصل صوتك مساحة إذاعية من عمق المجتمع وزارة أم كلمتنا حرة